اذا هذا السافر قد حسب الله عز وجل في مكان، وهذا والعياذ بالله كفر. وهذا يوصلنا الى ما كنا قد قلناه في الدرس الماضي او الذي قبله، لا يجوز ان ننسب الله الى مكان معين، لا يجوز ان نعتقد او ان نقول كلاما ينبئ عن ان الله يتحيز في مكان او يحده زمان، لا يجوز هذا ابدا. كيف؟ والله عز وجل هو الذي خلق المكان، كان موجودا قبل المكان وكان موجودا قبل الزمان. ان قلت الرحمن على العرش استوى فالله هو الذي خلق العرش، وقد مر عهد لم يكن العرش موجودا، كان الله وليس معه شيء، حديث ثابت في صحيح البخاري. طيب ليس معه شيء، لا يوجد مكان اطلاقا، اذا الله عز وجل ليس بحاجه الى مكان يحده. ولا يجوز لنا ان نتخيل ما نتصوره في حق انفسنا من ان الانسان يكون موجودا عاده في مكان، يكون جالسا فيه، يكون له هيئه في جلوسه. الكيف عن الله عز وجل منقطع، لا ينسب الى الله كيف. وبتعبير اخر كما قال العلماء، كما قال السلف، صفات الله لا توصف، اي لا تكيف، لا تكيف. نقول الرحمن على العرش استوى كما قال دون كيف. نقول وهو الله في السماء اله وفي الارض اله دون كيف، وهو معكم اينما كنتم دون كيف، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد دون كيف. ذلك لان الله يقول عن ذاته العليه ليس كمثله شيء. واذا نسبت الى الله كيفيه ما فقد شبهته بمخلوق من مخلوقاته، شئت ام ابيت. والله عز وجل يحذرك من هذا، يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا احد. نعم، وهذا الكلام سبق ان اوضحناه. الامام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يلفت نظرنا الى امر يدخل في لب العقيده ويدخل في لب الاحسان. فاولا يحرر الجانب الاعتقادي فيه، ثم نصل الى جانب الاحسان. لو قال قائلا لصاحبه نحن لا نرى الله عز وجل، ليت اننا نرى الله، اذا رد عليه صاحبه قائلا الله محجوب عنا، هل هذا الكلام صحيح؟ غلط. ربما ساقه الجهل الى هذا الكلام، لا يكفر، لكن يحذر من ان يعيد فيقول هذا الكلام. نقول له هذه العباره خطا، قولك الله محجوب عنا يعني ان الله موجود في مكان، وان بينك وبين هذا المكان سافر، وعندئذ حيل بينك وبين ان ترى الله عز وجل، لان الله ليس عندك وانما هو في مكان ما اخر، وبينك وبينه ستر او حجاب، ولذلك يقول هذا الانسان الله محجوب عنه. لا، الله لا يحجبه شيء، هو الخالق لكل شيء، والذي يحجب الشيء لا بد ان يكون ساترا له، وما يستر الشيء يكون حاصرا له، واذا كان حاصرا له فهذا نوع من القهر. بينما يقول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، ثبت لله عز وثبتت الفوقيه التي تبرع من الجهه، الفوقيه بدون جهه، لانك اذا فسرتها بجهه فقد كيفتها. والله عز وجل يتصف بما وصف به ذاته العليا من الفوقيه دون تكييف اطلاقا. اذا لماذا لا نراه؟ الكلام الله ليس محجوبا عنا. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: وانما المحجوب انت عن النظر اي اليه. هذا تصريح لهذا الخطر، المحجوب انت وليس المحجوب الله عز وجل، انا محجوب. هنا ندخل الى ركنه الاحسان. الان انتهينا من بيان الناحيه العقيديه التي يجب ان نعلمها، الان تجاوزناها الى معنى من معاني الاحسان. نعم، المحجوب انت، ما الذي حجبني عن الله؟ الذي حجبني عن الله عز وجل شهواتي، الذي حجبني عن الله عز وجل امراضي النفسيه كما قال السلف، الامراض النفسيه او القلبيه التي يعبر عنها بيان الله عز وجل بباطن الاسم، باطن الاسم، حب القيمه، حب الجاه، حب الزعامه، العجب، الكبر، الحسد، الضغائن، هذه وامثالها تسمى امراضا، وهي امراض فتاكه اخطر من الامراض التي تتوضع كما يقول الاطباء في الجسم. المرض الذي يتوضع في الجسم ماذا يصنع؟ غايه ما هنالك انه يسرع بالجسم الى ان يدفن في التراب، والجسم بطبيعه الحال سيدفن في التراب ان عاجلا او اجلا. لكن المرض الذي يتوضع في النفس وفي القلب يحول بين صاحبه وبين الوصول الى السعاده الابديه. واذا استشرى المرض النفسي ثم استشرى حجب صاحبه عن الله حجابا مطلقا، اي زوجه في الكفر والعياذ بالله. فالامراض القلبيه النفسيه اخطر بكثير من الامراض الجسميه. الانسان عندما يكون محجوبا عن الله، والله سبحانه وتعالى ليس ثمة ستر يحجبه ابدا، ولكن عندما نكون نحن المحجوبين عن الله، ما الذي يحجبنا نحن عنه؟ شهواتنا، اهواؤنا، هذه الامراض التي حدثتكم عنها. هذه الامراض ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ تتكاثر على القلب، ثم تتكاثر فتنسج ما سماه الله الوان. كلا بل وان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الوان يعني عباره عن نوع كما نقول مثل كمخه، يعني تكون على معدن من المعادن او على شيء. نعم، يتكاثف ثم يتكاثف الى ان تختلق الفطره الايمانيه تحت ضغط هذا الظن، اي هذه الامراض. هذه الفطره الايمانيه كانت تبصرك بالله ليلة هذه الامراض، تذكرك بالله، تريك الله لا بعين بشرك، البشر يسمع، ولكن بعين بصيرتك، اي بفطرتك التي تعيدك الى عهد الست بربكم. وان اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. هذه حقيقه يذكرنا الله عز وجل بها. فانا لولا شهواتي، رعوناتي، هذه الامراض المتوضعه التي تكاثفت على قلبي ومشاعري، لابد ان اعيش مع الفطره القديمه القديمه الجديده. هي فطره قديمه جديده لانها تبث في رائحه الماضي وتذكرني بالله عز وجل، بل تريني سلطان الله سبحانه وتعالى، وتجعلني اعود الى خطاب الله بروحي. اذ خاطبني الله عز وجل قائلا: الست بربكم؟

منه هذا الحديث وتقوم الى الصلاة. قمنا الى الصلاة. انا اعلم اننا في اثناء الصلاة كان الذي يقتل في بال كل منا هو نفس الموضوع. نعم هذا يفكر ان الحل المشكلة تكون كذا وكذا. لا قد قال في نفسي انا بعد الصلاة رح احكي رح اخترع اقتراح كذا وكذا. نعم الثالث ممكن ان يخطر باله فلما يغيب وكذا مسألة الوان. وكل الحديث في اطار الاسلام. لاحظوا هذه الظاهرة نتحليل وتحليلها اننا نتحرك حركات الاسلامية دون ان تكون هذه الحركات حية نابضة بالروح. وهذه الروح لا تنبض في العمل الاسلامي الا اذا ارتفع الحجاب. وهذا الحجاب موجود في داخل المسلمين. نعم الحجاب هو هذا الذي اقوله لكم. واذا لم يتحقق هذا المعنى اي لم اعالج هذه الامراض من كلامي ولم اعالجها باستمرار وبمنهاج طويل وزياد دائم فلن ابلغ الرتبه التي دفعنا اليها المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. نعم وأعود فأقول لكم إذا ارتفع الحجاب ما الذي يحصل؟ الفطرة الإيمانية موجودة والفطرة الإيمانية غذيت بالعلم غذيت بخطاب الله غذيت بمناجاة الله عز وجل لنا من خلال كتابه. إذا الفطرة ظهرت وقويت هذه الفطرة تعيدك إلى عهد ألست بربكم. فإذا بك أنت ترى الله ولكن بعين فطرتك بعين بصيرتك. بعض الناس يناقشون وقد يكونون جهالا لكن ايضا فيهم متجاهلون لكننا نحسن الظن نقول هم جهال لذلك يناقش. كل من القران يقول واذا اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهيد. هذا حوار. معنى ذلك ان الله خاطب كل واحد منا واننا اجبناه. طيب لماذا لا نتذكر هذا الخطاب؟ انا احاول احاول احاول ان اتذكر لا اتذكر شيء من هذا ابدا. نعم هذا الكلام يقال. ما الجواب العلمي؟ الان لا اتحدث عن الدين، ما الجواب العلمي عن هذا الكلام؟ انا عندما اريد ان اتذكر خطابا خاطبني به زيد من الناس منذ طفولتي قبل 60 عاما مثلا عندما احاول ان اتذكر كيف اتذكر علميا كيف تتم التذكر؟ كنت قد سمعت كلامه قبل صماخه ثم ان اذني ارسل صوته هذا الى مخيلتي فثبت صوته في مخزن مخيلتي او في تلك الجلسه نظرت اليه بعيني فثبتت صورته في عيني فارسلت هذه العين هذه الصوره الى مخيلتي فاستقرت الصوره شكلا واستقر الصوت سمعا في مخيلتي. بعد 50 سنة أو 60 سنة كيف يتم التذكر؟ استعينت في خزانة مخيلتي هذه الصورة تماما مثل واحد يستحضر ويقرأ الصورة القديمة ويعود فيتذكرها. واضح؟ إذا وسيلة تذكرك في عالم الأجسام اليوم ما هي؟ الحواس. عين رأت، أذن سمعت، أن سمع تتذكر الرائحة العذقة آنذاك. نعم جسد لمس وهكذا. عندما كنا في عالم الذر آنذاك هل كانت لنا أعين جسديا؟ هل كانت لنا حملة صماخ؟ هل كان لنا جسد؟ نعم يحفظ ما كان لنا شيء من هذا. إذا النوافذ التي ترسل هذه الآثار إلى المخيل ليست موجودة آنذاك، إنما خاطب الله الأرواح مباشرة، لم يخاطبها بواسطة قبل الثماثية أبدا بشكل مباشر. فأنت لن تحاول أن تتذكر أن ماذا تصنع، تلتجئ إلى أذنك لتذكر، والأذن لا تذكر، ما كانت الأذن موجودة، تلجأ إلى عينك لتذكرك، لا العين ما كانت موجودة، لم تجدك بشكل من الأشكال. فالخطأ من هذا الذي يسأل هذا السؤال، تقول أن أحاول أن أتذكر، يعني أرجع إلى مخيلتي، لا أستطيع، لأن مخيلتك كلها تملاني صور من جايين، من الحواس، من العين، من الأذن، من اللمس، من الشم، من الذوق، من هذه. والإنسان آنذاك كان ريحا ولم تكن هنالك هذه الأجساد، فخطاب الله كان للريح فقط. نعم، لا إذن لا تنتظر أن تتذكر كما تتذكر صوتا سمعته قبل 20 سنة، يعني بواسطة الأذن، لا تتذكر أن ترى، أن تتخيل صورة كصورة قد رأيتها قبل 30 أو 40 أو 50 عاما. نعم، هذا قياس خاطئ. نعم، ولكن طيب اذا كيف يكون التذكر؟ عندما تتخلص من رغباتك، من شهواتك، تشعر بانك مع الله، تشعر بانس شديد بالله عز وجل، تشعر بطرف، هذا الطرف هو الذي يذكرك بذلك العالم. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن ندركها. بل إن من العلماء من يقول: ما هو سر النشوة التي تطوف بذهن الإنسان من جراء ما يسمى الطرب؟ الطرب الروحاني أقول، لا الطرب المزيف الكاذب الذي تسرب إليه مما تعلمون، لا، هذا الطرب الذي يجعل الروح الإنسانية تنتشي. ما الفلاسفة، العلماء، علماء النفس حاروا في مصدر الطرب من أين يأتي؟ من أين يأتي؟ هذا الطرب الروحاني، هو عبارة عن يقظة الروح وتذكرها لذلك العهد القديم، يوم خاطب الله تلك الأرواح فقال لها: ألستم لربكم؟ قالوا: بلى. نعم، هذا الخطاب ترك بصمات، ترك آثار، ترك مشاعر خفيت واستقرت في عمق الروح الإنسانية. اللغة لا تستطيع أن تعبر عنها، لغة لسان، الأذن لا يستطيع أن يتصورها. فإذا طربت، انتاب الإنسان طرب، انتابت حالة نشوة، طرب هي المرة أخرى أقول لكم، لا الطرب الكاذب الذي خنق الطرب الروحي الحقيقي، لا، لا تحدث عن هذا، هذا شيء منحط، هذا شيء نعم يخنق الإنسانية خنقا، هذا لا تأويل له إلا أن الروح تنتشي لأنها تعود بالذكرى إلى عهد قصي قديم، هي عهد خطاب الله عز وجل لهذه الأرواح: ألست بربكم؟ وهذا الطرب يعني لا يشترط أن يأتي من صوت جميل وأنغام شجية، إذا كنت جالسا في بستان وأنت تنظر، أو طافت بك نسمة من هواء عذب، رأيت شيئا غير تمام، وإذا بحالة إنتابة روحك الداخلية ملأت كيانك نسمة لا تعلم من أين جاءت، هذه النسمة مبعثها ذلك العهد. نعم، والإنسان تمر به هذه الحياة ثم يتجاوزها. فإذا ما تحرر الإنسان من رغباته، تحرر الإنسان من أمراضه القلبية والنفسية نعم ظهرت الفكرة الإيمانية بعيدة عن هذه المشوشات كلها، فإن هذا الإنسان يعيش سعادة غامرة ما مثلها، حياته كلها تكون في هذه النشوي، كلها في كل ساعاته يتقلب في هذه النشوي إلى المبات. ولذلك قال أولئك الواصلون: فما عذابي إلا حجابي وما نعيمي إلا وصالي. أي أن هذا الإنسان، نحن المعذبون بشهواتنا وأهوائنا ورعوناتنا وملاذنا، أشبه ما نكون بسجين. هذا السجين تتشهى نفسه بانطلاقه، يتخيل التحرر من هذا كله، النعيم الذي هو بعيد عنه، لكن السجن حجبه عن ذلك. وعندما يتخلص الإنسان من هذا السجن النفسي الداخلي أي من باطن الجسم، يدرك هذه الحقيقة إدراكا كبيرا. وهذا معنى قول إبراهيم أدهم رحمه الله يوم قال، وكان جالسا مع بعض من صحبه على طرف من أطراف دجلة، قال: نحن في حالة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. كثيرون هم الذين وقفوا على هذا الكلام وتعجب منه، وربما لم يقبلوا كلام سليم دقيق ايضا. ماذا يعني ابراهيم؟ ماذا يعني بهذه الحاله النشوه التي تعتريه ولا تنفك عنه؟ ما هي لحظات من اللحظات هو دائما يتقلب في هذه النشوه؟ شيء رائع. طيب الملوك عندما يجمعون المال يقاتلون الدول الاخرى من اجل ماذا؟ من اجل ان يصلوا الى هذه النشوه. يعني الذين يبنون القصور البازخه ويحسون هذه القصور بالاساس الفاخر ويملؤونها بالجوار والحسان فتيات، يعني ماذا يبتغون؟ يبتغون الوصول الى هذه النشوه. نعم. واقع ان هؤلاء لم يصلوا اليها. عادة الإنسان أنه يتخيل ثم يتعب نفسه ويلحق الخيال فلا يجده، يتخيل يتعب نفسه يلحق الخيال فلا يجده. الخيال أشبه بسراب، والإنسان عندما يمشي وراء السراب يراه يلتمع، كل ما يعني سار بضع كيلومترات يجد إلى السراب يبعد عنه، لكنه يظل يراه يظل يراه، فالأمل لا ينقطع. فهذا الإنسان مسكين يتعب يتعب، ينفق عمره كله ولا يصل الى هذه النشوة التي يحلم بها. ياتيه ملك الموت يقول له: انتهت قصة رحلتك في انفجاج الدنيا. نعم. اما هذا الانسان الذي ازال هذا الحجاب مما بينه وبين الله، حجاب النفس الاهواء التي حدثتكم عنها، فهو يعيش مع هذه النشوة دون انقطاع. وانا اقول لكم كل مؤمن مسلم يجاهد نفسه ان يتحرر من هذه الاشياء، تاتيه لمعات من هذه النشوة، تاتيه كل منكم فكر لا يجب تاتيه لمعات من هذه النشوة، يجب ان قلبه يبتس بين جوانبه فرحا بالله عز وجل، ولكن بعد قليل تذهب هذه الحالة، تذهب هذه الحالة مرة أخرى. هذه إطلال من الروح إلى هذه الحقيقة، وزفرة من زفرات الفطرة تنتعش بها، ثم تعود الأمراض فتفعل فعلها وتفتك فكها في الإنسان. لكن إذا تخلص الإنسان من أمراضه نهائيا عاش دائما مع الله سبحانه وتعالى. تلك هي حياة الأنبياء، وتلك هي حياة الواصلين من عباد الله، وهذا هو معنى قول إبراهيم بن أدهم: نحن في حالة أو نعيم لو علم الملوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه بسوء. فعلا يحاولوا أن يصلوا لكنهم لا يستطيعون أن يسلكوا هذا الطريق. تقول لهم: نعم ستتحقق أمالكم إن أنتم حاربتم شهواتكم أهواكم. لا لا لا، هم لا يحاربونها، لكننا نسأل الله أن يوفقنا لذلك. إذا نعود فأقرأ الحكمة التي فهمناها تماما عقائديا من ناحية الإحسان. الحق ليس بمحجوب، وانما المحجوب ايضا عن النظر اليه. اذا حجبه شيء لستره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان ليريده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، وهو في الحال وهو القاهر فوق عباده. ايها الاخوه، قبل ان انهي الدرس اقول لكم شيئين اثنين. اولا، مرة أخرى لعل المرة الخامسة أو السادسة، أرجو أرجو أرجو ألا نتجمع أمام باب المسجد بدون حاجة، بدون ضرورة، لأن الطريق انقطع عن المرأة عن السابلة، الباعة يتجمعون والناس أيضا المسلمين يتجمعون أيضا بدون الموجب، هذا يربك ويحرج ويسيء، وأرجو أن لا أحتاج إلى أن أذكر. أنا ذكرت هذا المرامة، هذا شيء. الشيء الثاني، أنني مضطر إلى أن أستأذنكم في أن أغيب عنكم يوم الخميس الآتي ويوم الاثنين. أنا سأعود يوم الاثنين إن شاء الله، لكن أعتقد أنني لن أستطيع يعني إذا رجعت يوم الاثنين أن أحصل نقاط الدرس، ولذلك موعدنا إن شاء الله يوم الاثنين بعد يوم الخميس، بعد الخميس المقبل، يوم الخميس بعد الخميس المقبل. والحمد لله رب العالمين.